بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة. هذا كلام في محل أخذ المال الذي يكون موجب صرفه فعلا من أفعال ذلك الولد الذي أحرم بالحج. تقدم أن الولد إذا كان يحتاج في سفره لزيادة نفقة فإن ذلك ينظر فيه، فإن كان موجب هذا السفر بهذا الولد الخوف عليه فإنه يسوغ أن يزاد على نفقته مثلها. نفقته في الحضر قد يزاد عليها في السفر مثلها، وهذا قد ضبط بأنه ليس فيه إجحاف بماله. أما إذا كان ما يصرف عنه في السفر أكثر من ذلك فإن هذا المال الزائد على هذا القدر الذي ذكر يصرف يؤخذ من مال الوالي، ويؤخذ من مال الوالي أيضا هذا المال الزائد إذا كان قد سفر بهذا الولد بدون الخوف عليه، وإنما سافر به هكذا عن اختيار، يؤخذ أيضا هذا المال من الولي. وكذلك كل شيء ترتب عن الإحرام، سواء كان ذلك لضرورة أو لغير ضرورة، وقد مثل لذلك بالفدية التي تترتب على فعل الصبي في الحج، كان يفعل فعلا أي فعل كقتل شيء لا يجوز أن يقتله من هذا الذباب ومن هذه الهوام وما جرى ذلك مما سيأتي الكلام فيه مفصلا. فإن أتى بشيء من ذلك فإن هذا الذي سيفدى به يؤخذ من مال الولي. قد تقدم توجيه ذلك بأن الذي أدخل هذا الصبي في الإحرام هو الولي، فكل ما يترتب على الإحرام فإنه على الولي، لأنه هو المتسبب في هذا الذي يرد على هذا الصبي من الحقوق المالية. وقد قدم أن هذا المحل من المحال التي قدم فيها المتسبب على المباشر، والأصل هو العكس. الأصل أن المباشر يقدم على المتسبب في الأحكام، لأن المباشر أتى بالفعل والمتسبب هيأ ما يتحقق بها هذا الفعل لهذا المباشر. لكن هنا قد جرى الأمر على العكس، فخوطب المتسبب بالحكم وأعفي المباشر، وذلك لوجود المناسبة بين المتسبب وهذا الحكم. بخلاف هذا الصبي فإن هذا الحكم لا يناسبه، لأن هذا الحكم إنما يناسب المخاطب بأحكام الشرع، وهذا غير مخاطب بهذه الأمور التي تدخل في الحرام والواجب، ليس مخاطبا بها. ولما كان غير مخاطب بذلك نظر في من هو أولى بهذا الحكم، فوجد أن الولي هو الذي يصرف إليه الحكم لاتصافه بالأهلية لهذا الحكم. هذا إذا كان الصبي قد أتى بهذا الشيء في البر بسبب الإحرام، أنه لا يمكن أن يصطاد الصبي الشيء في البر بدون إحرام ثم يطالب بالفدية، وإنما يطالب بالفدية بسبب ما قام به من وصفين وهو الإحرام. من الذي لبسه بهذا الوصف وأقامه به؟ الولي. فلذلك قيل له: أنت أيها الولي من سيعطي المال الذي يكون فدية لهذا الذي أتى به هذا الصبي؟ فإن قال أنا لست مباشرا قيل له بأن هذا الصبي ليس أهلا لهذا الحكم، أن هذا من باب الواجبات، والواجبات والمحرمات بالإجماع الصبي غير مخاطب بها، ووقع الخلاف في كونه مخاطبا بالمندوب والمكروه، فالفقهاء يقولون إنه مكلف بهما، والأصوليون المتكلمون ينفون هذا الحكم تمسكين بالماهية التي تقرر بناؤها في التكليف، تمسكوا بذلك. إذن خلاصة الكلام أنه إذا نظر بحكم الأصل فإن الذي يجب عليه هذا هو الصبي، هذا المال هو الصبي فدية، لكن ليس أهلا، فالمحل ليس محل هذا الحكم. ماذا سيفعل حينئذ؟ ينتقل إلى أقرب إنسان يكون مخاطبا بهذا الحكم، وهذه طريقة في الفقه، أن أحكام الشرع لا يمكن أن تسقط، حقوق الله وحقوق عباده لا يمكن أن تسقط، فإن لم يصلح لها هذا المحل لمانع انتقلت إلى غيره. وقد قدمنا فروعا أدرجت تحت هذه القاعدة في مواضع مختلفة، منها مدى ما كسمعش الكفن، منها تكفين، فالتكفين يؤخذ من مال من؟ من مال الميت، لكن إن لم يكن له مال فإنه ينتقل إلى العصر، فإن لم يوجد وهكذا يسترسل إلى أن يكون على مجموع الأمة، ما يمكنش أن الحقوق أن تسقط، فإن لم يوجد محلها طلب أنسب محل لهذا الحكم، فإن لم يوجد هذا طلب ما بعده، ثم إن لم يوجد طلب ما بعده، حتى يستقر الحكم الشرعي على محل. وهكذا الأمر في فروع كثيرة تقدم إيرادها وتوجيهها بهذه القاعدة. وهذا أيضا هو ما يجري هنا، هذا الصبي هو الذي كان، إذا أخذنا بوصف المباشرة وأعملنا بمقتضى، فالصبي هو الذي يجب عليه أن يؤخذ من ماله هذا الذي ذكر، لكنه ليس مخاطبا بالأحكام التكليفية، غير مخاطبا بالوجوب والتحريم بالإجماع. فلما كان هذا هو الحال بحث عن أقرب مخاطب بهذا الحكم، فوجد بأنه هو الولي، فخوطب بالحكم وألزم به. وهذه طريقة يعمل بها في مثل هذه الأحوال، والغرض من ذلك أن لا يسقط حكم الله تعالى، سواء كان حكما لله أو حكما لعباده، هذا هو الذي قضي به في هذه الجزئية، هذا هو الأصل. أما إذا أتى بذلك في الحرم وليس في البر، يعني أنه صاد في الحرم، فإن هذا الذي سيفدى به يؤخذ من مال الصبي، لأن هذا ليس من خطاب التكليف، وإنما هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع كما قدم بيانه مرارا لا يتعلق بالتكليف، وإنما يكون متعلقا بالفعل ولا ينظرون إلى التكليف، حتى إن الخطأ والعمد في ذلك سواء كما هو معروف. خطاب الوضع لا ينظر فيه إلى حال الفاعل، وإنما ينظر فيه إلى الفعل، ثم ذلك الفعل ينظر في آثاره، ثم يقوم ذلك الآثار، ويدفع ما يقتضيه التقويم في ذلك أو المثلية. هذا هو المعروف في خطاب الوضع. وبذلك فإن هذا الصبي الآن كان كما لو أخذ حجرا فرمى بها شيئا فكسره، ما يقول بالغ أو غير بالغ، لا بد من صرف الحكم إليه، أن هذا من باب خطاب من كسر فله كذا منفع، ولكن ليس بخطاب التكليف، لأن بعض من فعل فعليه كذا تارة يشترط فيه التكليف وتارة لا يشترط فيه. من صاد صيدا في البر وهو محرم هذا الحكم هذا متعلق بالتكليف فعليه الفدية، وكان هذا متعلق بالتكليف. من رفع حجرا فرمى به زجاجة فكسرها مثلا فعليه الضمان، لا ينظرون إلى التكليف. والإنسان في هذا كالحيوان بلا فرق. ولذلك إذا كسر المجنون شيئا أو أفسده أو صاد في الحرام فهو مخاطب بالحكم. كذلك الدابة إذا أفسدت شيئا في السوق فإن الحكم يترتب في ذمة صاحبها، وهكذا سائر ما كان من خطاب الوضع. فالأصل فيه هو تقرير الحكم من غير التفات إلى حال الفاعل، لا ينظرون إلى حال الفاعل هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا هو الذي تقرر في هذا الفرع. وإذا كان هذا هو الحكم ثم التفت فرأيت الصبي دخل الحرم فصاد حمامة مثلا شأن مما يمكن أن يصاد، فإن هذا حينئذ يخاطب بالفدية سواء كان محرما أو غير محرما، فعلم أن الإحرام لا علاقة له بهذا الحكم. هذا وجه هذه المسألة، وحقائق الشرع تحكم في كل كبيرة وصغيرة. فرع الآخر وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف بلا نية نفل. نعم، الآن المصنف دخل في بيان شرط الصحة، شرط الوجوب، وشرط وقوعه فرضا. شرط صحته الإسلام فقط، ولا يشترط في صحة الحج عقل ولا بلوغ الإسلام. وقد تقدم أن الذي أفاد بهذا الحكم الحديث الذي تقدم ذكره، فهو ما أخذ هذا الحكم بلوازمه، وجهة اللزوم معتبرة في الأحكام الشرعية كالعادية والعقلية. جهة اللزوم، قوله يستلزم كذا، قوله عليه السلام يستلزم كذا، قوله يستلزم كذا، قوله يستلزم كذا. فلما كان هذا هو المسار قرر هذا الذي ترون. إذن شرط صحة الحج الإسلام فقط، فمن قضي له بأنه مسلم صح حجه، رضيعا كان، مراهقان، مجنونان، أو سفيهان، إلى آخر ما قد يرد من الصور في هذا المقام. أما شرط وقوعه فرضا، أما شروط وقوعه فرضا فهي كم؟ ثلاثة. الشرط الأول الحرية، فالعبد غير مخاطب بالحج، أنه قد سقط فيه ركن الوجوب وهو الاستطاعة. ثم أن يكون مكلفا بالغا. ثالثا أن يأتيه الشخص وهو ينوي الفرض ولا ينوي النفل، لأن نية النفل تسقط كونه فرضا. هذه شروط وقوعه فرضا. أما شروط وجوبه فهي أيضا ثلاثة: الحرية والتكليف والاستطاعة. هذه هي شروط الوجوب. فمن كان حرا وكان بالغا واستطاع أن يصل إلى الحج فإنه يجب عليه الحج، وهذا ما يقرر في هذا الموضوع، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا الأمر لوضوحه وكونه بينة. ثم قال: بإمكان الوصول بلا مشقة عظمة. الاستطاعة، ما هي الاستطاعة؟ من أهل العلم من قال الاستطاعة زاد وراحلة، هكذا قالوا، ولكن المالكية لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، وإنما التفتوا إلى أن الاستطاعة صفة في الشخص، هي صفة قائمة بالشخص، وأبقوها على هذا المعنى، ولم يستعملوا فيها الانتقال إلى المصطلح الشرعي أو العرفي. وهذا في حقيقة الأمر قد يكون هو الصواب، لأن النقل خلاف الأصل، أن نقول مثلا الاستطاعة أن تملك الراحلة وأن تملك الزاد، هذه صفة خارجية. الاستطاعة الأصل فيها أن تكون قائمة بالأبدان، إذ يقال فلان يستطيع أن يحمل الحجر، وفران يستطيع أن يمشي أو أن يجري مدة طويلة. إذن فهذه الصفة الأصل فيها أنها تقوم بالأجسام والأبدان. أما هذه الأشياء الأخرى التي يذكرها من يذكرها ويفسرها بالاستطاعة، فهذه وسائل الاستطاعة وليس الاستطاعة. ولما كان المالكية قد أبقوا الاستطاعة على معناها اللغوي وجعلوها صفة قائمة بالأبدان، قالوا هي إمكان الوصول، إمكان الوصول، هكذا قرروا، إمكان الوصول. الاستطاعة إمكان الوصول. استطاعة فعل الشيء هو القدرة عليه. وإذا جئت بمفردات أخرى ونظرت في معنى الاستطاعة فيها، فإنك تجد الاتفاق والانسجام بين هذا التفسير والتفسير اللغوي والعادي لهذا اللفظ بلا فرق. فأنت تقول مثلا هل يستطيع فلان أن يبني هذا الحائط؟ فيقول لك القائل يمكن أن يفعل ذلك، يمكن أن يفعل ذلك. معنى ذلك أن فيه صفة يستطيع بها أن يحقق هذا الأمر الذي ذكر. ولهذا كانت الاستطاعة دائما ملازمة للإمكان والاحتمال المأخوذ من حقيقة ذات هذا المخاطب. لكن لا يمكن أن نقول الإمكان ثم ننصرف، بل لا بد أن نضبط هذا الأمر بما يجب أن نضبط به من الأدلة الشرعية التي هي قواعد عامة في باب التكليف. لما قال إمكان الوصول قال بلا مشقة عظمات، بلا مشقة عظمات، وهذا من باب جمع الأدلة. لأن تقييد الدليل بالدليل وتقييد الحال بالحال هذا واجب شرعي في بناء الأحكام. قلنا الإمكان هذا حال، لكن هذا الحال يجب أن يقيد بأدلة أوجبت له التقييد. والذي يرد على الذهن في هذا المقام هو قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلم من هذين النصين وما في حكمهما أن هذا القانون يجب أن يستصحب في تقرير التكاليف الشرعية. فإن عزب هذا عن ذهنك وقررت الحكم بإطلاق من غير جلب هذه الأدلة لتمام البيان، فأنت لم تعمل بالدين كله ولم تعمل بالنصوص الشرعية كلها، وإنما عملت بالبعض وتركت البعض. عملت بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هكذا فقلت إمكان الوصول، هكذا فعلت. وتركت قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جرى مجرى ذلك من النصوص والأحاديث التي وردت في هذا المقام. لكن إن عملت بهذا وأتيت بهذا ومزجت بينهما فبينت هذا بهذا، فأنت هنا قد أتيت بالمطلوب الشرعي على وجهه وتمامه. إذن قال إمكان الوصول بلا مشقة عظمات. ولما كان هذا الأمر فيه الإبهام بلا مشقة عظمات، أتى لذلك بضابط يدفع الاضطراب والفوضى في الفهم، فقال المشقة التي تكون عظيمة هي التي لا تكون مخالفة للعادة. تكون مخالفة للعادة في كسب المعاش وفي استمرار الناس في أمورهم، أن مثلا من الناس من يتحمل في كسب المعاش من المشاق ما هو عظيم، ومن الناس من لا يستطيع ذلك. معنى هذا أن قوله بلا مشقة عظمت حكم نسبي وليس حكم مطلقا، أن هذه المشقة التي عظمت لا يمكن أن نقول بأن الناس سوف نضبطهم بحد وتعريف للمشقة العظمى فيندرجون كلهم تحتها، هذا لا سبيل إليه. لأن من الناس من هو قوي البنية، قوي الجسم، مدرب على تحمل المشاق، عنده قوة وجلد، ثم إنه صغير في السن، شاب، فهذا لا يمكن أن نقول بأن مشقة التي تعظم في حقه هي المشقة التي تعظم في حقه من كان كبير في السن، قد اعتره الوهن وتضاربت ركبه في المشي ولا يستطيع أن يصعد إلى مكان مرتفع إلا بمشقة، لا، لهذا مشقته ولهذا مشقته، فقد يقطع هذا مثلا مسافة طويلة ولا يكاد يبالي، وهذا يقطع دون ذلك بمشقة زائدة لا يستطيع أن يدوم عليها. إذن فإذا قلنا للإنسان عندك إمكان أن تصل إلى الحج لا بد أن نستحضر حالته الجسمية وقوته وجلده وما جرى مجرى ذلك، هذا لا بد منه. وفي جميع الأحوال كلما ذكرت المشقة في مجال الأحكام فإن الذي نتمسك به في الضبط هو هذا المعيار، ما لا يستطيع المرء أن يدوم على تحمله حتى يصير ذلك أمرا عاديا في حياته. أما ما يستطيع المرء أن يتحمله في مشقة، لأن المشقة لا يمكن أن تخلو أن يخلو منها مثل هذا الفعل، لكن يستطيع أن يتحملها عام عامين ثلاث سنين أربع سنين ويبقى عليها ويستمر فيها، ودائما إذا أرادوا أن يتحدثوا عن المشقة في الدين يرجعون إلى المشقة في كسب المعاش، فقالوا من الناس من يستطيع أن يصبر في كسب معاشه على أمور شديدة جدا، ومن الناس من لا يستطيع أن يصبر على هذه الأشياء في كسب معاشه بل سيترك ذلك الكسب وينفر منه، لأن قوته لا تستطيع أن تصاحب هذا العمل على الوجه الذي يستمر به. خلاص، هذا هو الحكم. إذن هذا الشخص قلنا الاستطاعة إمكان الوصول ولكن بلا مشقة عظمة، وهب أنه مثلا تحمل على نفسه ما لا يستطيع وذهب إلى الحج ووصل بسلام بعد معاناة ولو من الناس، ربما يقع في بعض الحالات صريعا لا يستطيع الحراك، ولكن الرجاء الذي فيه دفعه إلى المسير وللناس فيما يعشقون مذاهب، ولا يمكن أن ننظر إلى القوة الروحية بأن ليس لها تأثير، بل قوة الروح تأثير شديد في تحمل الإنسان، ولكن هذا إنما يتصف به أرباب الأحوال، وأرباب الأحوال لم يضع لهم الفقه، لم يضع لهم الفقه، الفقه يوضع للإنسان العادي، والإنسان مثلا الذي عنده شوق شديد إلى أن يزور تلك البقاع وأضطر فيه ذلك الأمر إلى درجة أنه قد يتحمل العذاب ويتحمل المشاق ويتحمل ما يتحمل كيفما كان إلى أن يصل لقوة يقينه وصبره، وإنسان قد يكون ضعيفا في الجسم ولكن هذه القوة تعمل عملها، هل يمكن أن نقول له بأنك مخاطب؟ لا، لن يفتى له إلا بما يفتى به بالحكم العام. نعم بعض الفقهاء قال بأنه يمكن أن نفتيه بهذا الحكم الخاص إذا تحققنا بأن فيه خصوصية، وهذا قد ذكره الشاطبي في الموافقات، قال وبما كان عند هذا فقيه معروف المالكي سعد بن لب ما أعتقد مود هذه بس. فدخل رجل فقال لأهل الحلقة أن يدعو مع أن يدعوه لأنه سيسافر إلى الحج، فقال له ابن لب هل أخذت معك الزاد؟ هل أخذت معك الزاد؟ قال نعم، فدعا له فانصرف. ثم جاء آخر في حلقة أخرى وبما في تلك الحلقة لا أتذكر، فذكر نفس الأمر فقال سأذهب إلى الحج، فدعا له وانصرف. فسألوه لماذا سألت ذاك عن الزاد ولم تسأل هذا؟ قال ذاك يقينه قوي، ذاك يقينه قوي لا يحتاج إلى الزاد، أما هذا فيقينه ضعيف يحتاج إلى الزاد. هل هذه الفتوى تجري على قواعد الفتوى؟ لا، لا تجري على قواعد الفتوى أبدا، لا، هذه حالة مخصوصة لا يمكن لهذا الوصف أن يكون مؤثرا في الحكم، بل لا بد أن تفتي للناس بنفس الحكم. إذا رأيت أنه قد استكمل الشرائط التي ذكرت فأنت تصفه حينئذ بالاستطاعة، وإن كانت هذه الشروط قد اختلت فأنت تفتيه بأنك لست مستطيعا. أما هذه الأمور الباطنية وهذه الأوصاف التي تعتبر خفية فلا تعلل بها الأحكام ولا تربط بها، أن هذه تسمى أمور غير منضبطة وغير ظاهرة، ما يمكنش نربط بها الأحكام. خلاصة القول أن هذا الشخص الذي فيه هذه الرغبة الجامحة وفيه هذا الاندفاع الروحاني قد يسلو وهو غير قادر، وقد يعجز هذا الذي هو صحة ويصيبه الوهن مع أنه في الأصل موصوف بالاستطاعة، كل هذا قد يريد، لكن هذا لا يغير من القاعدة شيء. القواعد الشرعية الاستثناءات لا تدفعها ولا تغيرها. خلاصة الكلام أن هذه الاستطاعة وهذا هو معيارها وهذا المشقة وهذا هو ميزانها، هكذا. إذن فمن كان يستطيع الوصول فقد هو مخاطب بالوجوب، أما الوسائل وما شابه ذلك فهذه مسألة أخرى. هل يمكن أن نعتبر الراحلة والزاد من, من, من, من وسائل الإمكان؟ هذه وسائل، وسائل. أما هل يمكن لك أن تستغني عن الوسائل أو لا تستغني عليها فهذه مسألة، إذا تحقق الإمكان الوصولي من غير مشقة عظمات فهذا هو مناط الحكم، أما ما سوى ذلك فهو وسائل لهذا الأمر وليس مرتبطا بهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وأمن، أي وبأمن على نفس من الهلاك أو أصر. كذلك الشرط الثاني أن الاستطاعة لا تتم فقط بإمكان الوصول، بل لا بد من الأمن على النفس من القتل، من إيقاع الضرب المؤلم، أن هذا أيضا فيه أمر معتبر في باب الأحكام، وكذلك النجاة من الأسر، وهو أن يقع في أسر اللصوص، أقول الأسر اللصوص أو قطع طرق أو من المجرمين أو من غيرهم كالقرامطة في ذلك الزمن الأول. فإذا كان آمنا على نفسه وغلب على ظنه أنه لن يصيبه الأذى فإنه يجب عليه الحج، فإن كان قد اعتراه الخوف من أنه سيلحق به ضرر في نفسه بحيث يكون مقتولا أو لن يكون مقتولا ولكنه سوف يقع في بدنه ضرر كجرح مثلا يستديم وما جرى مجرى ذلك، انظر الآن إلى ما يعتبر ألما شديدا في الفقه وقد فصلنا بعضا منه فيما سلف، خذه إلى هذا المكان وخرج عليه الجزئيات التي تدخل تحته. إذا خلاصة الكلام أنه إذا كان يخاف والأمن في غالب الظن مفقود فالوجه أنه ليس مستطيعا، هذا هو الحكم في هذه المسألة. والأسر كذلك إذن يعد من الموانع التي تمنعه من الحج وتلف الاستطاعة. وعلى مال من محارب وغاصب لا سارق. إذن كذلك أيضا ليس الأمن على النفس وحدها، بل كذلك الأمن على المال، ولكن في المال تفصيل، وهو أن المال إذا كان هذا الذي سيصيبه فيه إجحاف أو ستصحبه الإهانة فإن هذا مما يسقط وجوب الحج ويمنع الاستطاعة. أما إذا كان هذا الذي يؤخذ بسيطا قليلا ولا يصحبه ما يعتبر إهانة وإذلالا فإن ذلك يخفف. إذن الخوف على المال من من؟ من ظالم. ماشي لصوص، من ظالم، من ظالم، أن يكون في الطريق حاكم جبار مثلا أو ما جرى مجرى ذلك فيمنع الناس من المرور إلا بأخذ أموالهم، ليس أخذ أموالهم كلها ولكن يأخذ من المال ما يعتبر مجحفا بالمال. والإجحاف هنا قد يكون بحسب ذلك المال، فرب إنسان مسكين لا يملك من المال إلا قليلا، ولو أخذ هذا منه نصفه مثلا أو ربعه أو حتى ثلثه لكان مجحفا به مضرا به، لأنه سيوقعه في المشقة والعنة فيما يحتاج إليه من ضروريات اللباس والكاكل والشرب. ورب إنسان ثري قد يؤخذ منه ذلك الشيء مثلا ربوع وكذا، ولكنه لا يؤثر، لا يؤثر. إذن خلاصة الكلام أن الأمن على المال أيضا معتبر في هذا المقام، وهذا كله فيه الآن بناء مفهوم الاستطاعة. ولا ينبغي فقط أن نأخذ الاستطاعة هنا مفهوما ثم ننصرف، بل لا بد أن نتعلم منهجية بناء المفاهيم في الفقه. وقد تقدم لفت الانتباه فيما سلف في رمضان في فقه رمضان إلى أنه حينما كنا نبني الأكل مفهوم الأكل كنا نبنيه بجملة من الموانع المتعددة، أنه مفهوم مركب، فلذلك أدخلنا فيه جملة من الموانع، أن لا يأكل حصاتان، أن لا يكون داخل من فيه، أن لا يكون مما طلع من المعدة ثم رجع، لكي نحقق مفهوم ترك الأكل، ترك الأكل بجملة من الطرق. لم نحصل على مفهوم الأكل في رمضان إلا بأن جمعنا جملة من الطرق، ترك الحقن، ترك الصعوط، ترك هذا الشيء الذي يكون بالإثناء عندما نرى تأثيره، ترك إدخال الدم، ترك جملة من الطرق كنا سردناها واحدا واحدا واحدا كي نحصل على مفهوم ترك الأكل في رمضان. ونفس الأمر في الأمور الأخرى، ومرورنا على هذه البنية الفقهية بدون أن نعلم طريقة المتبعة في بنائها مما يعتبر تركان شيء مفيد، ولصناعة تعتبر أساسا في بناء الفقه. نفس الأمر هنا، لما جاءت لفظة الاستطاعة وأريد أن تبنى بنيت بجملة من الأشياء المركبة، لم تبنى هكذا استطاعة من صرف، لا، جملة من من من الأشياء. أن أن أن أن أن يستطيع أن يمكنه الوصول إلى الحج إلى مكة، واحد قيد بلا مشقة عظمة، القيد الثاني، وأن يكون غير خائف على نفسه، وأن يكون غير خائف على ماله. بناء المفهوم مفهوم الذي يتعلق به الحكم الشرعي من أهم الأعمال الفقهية ومن أفيادها على الإطلاق، وهي محل اجتهاد، ومن هذا محل اجتهادات بين الفقهاء، وتصرف إليه جملة من الأدوات والأعمال لكي يبنى، أنه لا يمكنك أن تأتي وتبني الاستطاعة في اللغة، بل لا بد أن تجلب جميع الأدلة التي تتعلق بالموضوع. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سيحضر هنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، سيحضر هنا. كل هذه الأدلة استدعاها بناء مفهوم واحد، لكي تعلم أن بناء المفاهيم في الفقه حرفة وصناعة وليس على طرف التمامة كما يعتقد، لأن عدم تنبهك لهذه القيود التي يجلبها المقام قد يجعل هذا الذي تقوله بسيطا ناقصا غير واف بالمراد. هذا فقط لفت انتباه إلى أن صناعة المفهوم الفقهي من أهم أعمال الفقيه، وأن هذه الصناعة تحتاج إلى الدربة، وإلى أن يعلم الناظر في مقام بناء المفهوم أنه قد ترد عليه جملة من الأدلة فوجب عليه اعتبارها. إذن لا بد أن يكون هذا الشخص آمنا على ماله من الظلمة، من الظلم، وكلمة الظالم هنا تشمل كل من يأخذ المال بغير حقه، سواء كان من قطع الطرق أو كان حاكما يظلم الناس ويمنعه من المرور ببلده إلا بالإثاوة، وأن يدفع قسطا من أموالهم لكي يسمح لهم بالمرور، فهذا كله يعتبر ظالما. لكن في المسألة التفصيلية قوله من محارب وغاصب لا سارق، أي فلا يشترط الأمن على المال منه لإمكان دفعه والتحرز منه بالحراسة. نعم، ثلاثة من الأشخاص تريد أسماؤهم على الذهن في هذا المقام، منهم المحارب، هذا الذي يحمل السلاح في وجه المسلمين ويقاتلهم، قد يكون هذا من المرتدين الكفرة كالقرامطة ومن على شكلته، وهؤلاء أشد، ونقمتهم على المسلمين أخبث، أو قد يكون غير مسلمين ككافر على ملة أخرى حمل السلاح في وجه المسلمين، هذا ثاني. الثالث سارق. أما المحارب وهذا الآخر الذي سميناه من؟ الغاصب. هذا يصعب جدا التخلص منه، أنهم سيحملون السلاح في وجهك، لا يمكن لهم أن ينتظروا الغفلة حتى تكون نائما ثم يهجم فيسرق، لا، سيأتي بالسيف وسيلزمك بترك هذا الذي تملكه، وإلا فإن الحرب ستشتعل، قد تقتل أو تقتل، فإن قتلت على كل حال فهذا مشروع، لكن ماذا لو قتلت؟ تعرضت نفسك للتهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنهي داخل في جميع أحكام الشرع. ألا ترى أنك لا تتوضأ وأنت مريض؟ ألم يحرم عليك الشرع أن تتوضأ إذا كان هذا الوضوء سيؤدي بك إلى الموت؟ ألا ترى أنك يجب عليك أن تأكل إذا كنت في خطر من الصوم؟ وهذا أيضا في حال الصلاة، ألست ملزما بأن تصلي نائما أو قاعدا إذا كان الوقوف في الصلاة سيؤدي بك إلى الوفاة؟ نزل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في كل مضانه ومحله، ومن جملة محله هذا المكان، ستعرض نفسك للموت، وربما إذا مت سيموت الآخرون، لأن ستسبب لهم في الهلك. ولذلك السارق قد يدفع بالحراسة بالمراقبة، لكن يمكن أيضا للصوص أن يكون قطع طرق محارب، لكن إن كان لصا فقط وهو الذي يبحث عن الخلسة أو الغفلة ثم يهجم ويسرق ويفر، هذا هو السارق، هذا هو الاسم السارق. فإن زاد على شيء من ذلك من الصفات الأخرى فإنه سيكون محاربا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا، وقد يكون مسلما لكنه محارب. على كل فإن هذا المال لابد أن ينظر فيما سيعرض عليه من الضرر، فإن كان هذا الذي يخشى منه قاطع طريق حارب أو غاصب يحمل السيف ويمنع الناس من المكان إلا بأخذ أرزاقهم فحينئذ الحج يسقط، حج ساقط. خلاصة الكلام أن هذا مدخل من مداخل النظر في موانع الاستطاعة. على كل حال، إذن فإذا كان هذا الشخص قد لحق به هذا الضرر فإنه، ولكن لابد أن ننظر فيما سيصيب المال، لأن هذا المال إن كان سيذهب منه شيء يسير ولا يصحبه المذلة ولا الهوان خلاص هذا لا يسقط التكليف، يتحمل مثله يتحمل لأن وقع على النفس خفيف. نعم. إلا لأخذ ظالم كعشار ما قل بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يجحف به لا ينكث صفة لظالم، أي لا يعود للأخذ ثانية. هذا الظالم الآن الذي سيأخذ هذا المال ينظر فيما سيأخذه وفي حال الأخذ، جهتان للحكم، ينظر فيما يأخذه هل هو قليل أو كثير، ولا نقصد هنا قليل أو كثير من حيث هو، بل قليل أو كثير بالنسبة للمال. مثلا أنت ذهبت إلى الحج ومرت وأخذ منك مثلا، أنت عندك 10 مليون وأخذ منك 500 فرنك مثلا، 5000 درهم، مشكلة قضية بسيطة، لا يجحف بالمال، لا يسقط فيه ما يحتاج إليه. أما إذا كان عندك مثلا 5000 درهم وأخذ مثلا نصفها، هذا إجحاف، هذا عنده مال كثير فأخذ منه مقدار ما عندك بالجملة، هذا لا يعتبر، هذا يخفف، هذا خفيف، لأنه ينظر إلى المال من حيث الكثرة والقلة. هذا الأمر الأول. من هو الظالم؟ الذي يأخذ في الزكاة العشور، كي تسمى العشار، وهذه شريعة جاهلية وبعض الحكام يستعملونها. حقيقة أن الذي يأخذه الحاكم هو ربع العشور، لكن هو بطبعه يأخذ العشور، وهذا قد حكم عليه الفقهاء كما هو مقرر في هذا في بابه، أنه إن كان استحل ذلك أنه مرتد ويقتل كفرا، وإن كان لم يستحل ذلك ولكنه ظالم واكتشف أمره فإنه يحكم عليه أيضا بما يرى في حقه، وقد يكون هو القتل حدا وليس كفرا. هذه مسألة مقررة في بابها. واسم إعجاز النفوس من بعض أحكام الشرع دون رعاية المقابلة فيها ضرب من ضروب ضعف النفس وقلة التعقل، لأن من الناس من يقول والله هذا لا يليق، كيف يمكن أن يكون هذا نقتله؟ ألا ترى أنت كم قتل؟ ما الفتنة التي ستكون من ورائه لا تنحصر؟ والغريب في هذه الدنيا أن الظالم الآن ينظر في مصلحته وحاله ولا ينظر للمظلوم، غريب أمر هذه الدنيا. الظالم قلوب الناس عليه والمظلوم لا أحد ينظر إلى حاله، هذا الذي يقطع الطرق. كم من إنسان يمكن أن يفتك به؟ كم من إنسان يمكن أن يسبب له التهلك في الصحاري والفيافي من الجوع ومن العطش؟ كم إنسان قد يسبب له أمورا أخرى نفسية وغير نفسية؟ ثم إذا جاء الشرع ليقول هذا سم ولا بد أن يبعد من الوجود، يتيما يرق قلبه وترتعش رجله لأنه يرى أن هذا ظلما، هذا إنسان؟ هذا ليس إنسان. هذا يعتبر إنسانا وهذا لا يعتبر إنسانا، فأين شرعه؟ فأين العدل؟ أين العدل الإلهي؟ أين النفس بالنفس؟ أين الأنف بالأنف؟ هذا أمرون كثيرا ما نسلنا مثل هذه الفروع، وبعدما تشربوا شيئا من هذه الثقافة المعوجة فإنه يقفز هنا ويقول والله هذه قسوة، قسوة لا لا هذا لا يلق بهذا العصر، انتهت البشرية إلى أن رقت على مثل هذه الأشياء، قد على من؟ على الضريب كان مظلوم مثل الجباع الشراد يقتال وبالعشرات بالملايين ولا أحد سأل هذا، هل البشر فيه مراتب؟ النفس نفس. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. إذن إذا كان هذا الشيء قد قل فلا بأس به على الوجه الذي تقدم ذكره. نعم ثم قال نعم المال ما معنى بالنسبة للشخص؟ نعم كيف يمكن هذا؟ قال المال، المال زي ما هذه صفة في المال، المال قلة تكون في المال، ينظر إلى القلة في المال، هذا فقير لا يملك إلا هذا القدر والآخر غني، فإذا أخذ من الغني ما يساوي حتى ما عند الفقير قد يعتبر هذا قليلا، هذا هو الوجه. كيف يمكن أن يكون هذا غير مصروف إلى المال؟ المال، المال المأخوذ منه، المال، المال الذي أخذ منه وليس الشخص. كيف الشخص؟ شنو يأخذ من الشخص؟ وكيف غيكون قائما في حقه؟ كيف غيكون قائما في حقه؟ وسنعرف بأنه قائما في حقه. هل هناك معيار آخر من غير معرفة المال الذي عنده؟ يوجد ميزان آخر؟ لا يمكن أن نعرف بأنه قليل بالنسبة إليه إلا بالنظر إلى حاله في من ناحية الغنى والمال الذي عنده، الولد ينظر فيه. ما؟ ها؟ لا ثلث ليست هنا، لا تعتبر هنا، لأن الثلث لها شروط في اعتبارها، وهي في ما يسمى ما يسمونه بالقلة، ما يسمى بالأكثر، بالأكثر ماشي ما كتكونش هنا الأكثر، كتكون هنا القلة ماشي الأكثر. إذا ذكر الأكثر في بعض المواضع يستدعون الثلث لبيان وجه الإكثار في بعض الفروع وحقت بباب الوصية، أما هناك الأقل ماشي ماشي الأكثر ماشي ماشي الأكثر لو كنت في الأكثر قد نعتبرني. نعم. قوله إلا لأخ ظالم هذا مستثنى من مفهوم قوله ومال، أي فإن لم يأمن على المال سقط إلا لأخ ظالم لا ينكث ما قل، فإنه لا يسقط على ما استظهر ابن رشد من قولين حكاهما ابن الحاجب، والآخر سقوطه بأخذ الظالم ما قل ولو لم ينكث. والحاصل أن الظالم إن أخذ كثيرا كان ينكث أو لا، أو أخذ قليلا وكان ينكث كان أخذه مسقطا للحج اتفاقا، وأما إن أخذ قليلا كان لا ينكث ففيه القولان اللذان قد علمتهما. وقوله إلا لأخذ ظالم ما قل ومن باب أولى أخذ أجرة لمن يدل على الطريق، ودفعها واجب على الحجاج إن توقف سفرهم على دليل، وتوزع الأجرة على الرؤوس ولا يعتبر كثرة الأمتعة ولا قلتها. نعم. وكذا يجب إعطاء الأجرة للجند إذا كان لا يمكن السير بدونهم بشروط ثلاثة: أن يكون المأخوذ لا يجحف بهم، وأن يذهب الجند أو خدمهم معهم وإلا كان أخذا على الجاه، وأن لا يكون لهم شيء من بيت المال في مقابلة محافظتهم على الحجاج وإلا كانوا ظلمه. انتهى من الشيخ العدوي. نعم. إذن قلنا بأن هذا الشيء إذا قل فإنه يغتفر، وبينا معيار القلة والكثرة في مسألة هذا واحد، لكن يجب أن يكون مع أخذ القلة الشرط الآخر وهو عدم النكث وهو التكرار في الأخذ. أما إذا كان معه التكرار في الأخذ فإن ذلك يعتبر أيضا مسقطا للحج، معنى النكث أنه أخذ منه ثم رجع، والنكث معروف بأنه الضرب النقر في الأرض من أجل استخراج ما فيه بعجن ونحوه، هو النكث. سنضرب في بعود مثلا في الأرض ويكرره مستقصيا لشيء قصد إلى استخراجه أو ليس استخراجه له غرض، ولكن هذا هو النكت. وإذا كان هذا قد أخذ ولو شيئا بسيطا ثم عاد مرة أخرى فأخذ، فهذا ما يسمونه بالنكت. قد يقول قائل وهو لم يأخذ شيئا كثيرا، إن أخذ شيئا قليلا، مثلا في أول الأمر أخذ درهما وفي المرة الثانية أخذ درهما، خلاص أخذ درهمين. الذي التفت إليه الفقهاء هنا هو ما يصحب هذا النكث من الألم الشديد في النفس. الألم لم يقع في البدن لكن يقع في النفس، وهو الإشعار بالمذلة والهوان، إشعار بالمذلة والهوان والاحتقار. أن هذا الإنسان الذي ينزع منك هذا المال ينزع منك وأنت خاضع لتصرفاته. ومن هنا تعلم أن الفقهاء إذا قالوا شديد الألم لا ينظرون إلى الألم البدني فقط، وإنما ينظرون إلى البدن النفسي، إلى الألم النفسي. وفي بعض الأحوال قد يعتبرون الألم النفسي أشد من الألم البدني، وهذا قد تلفيه مفصلا في أبواب مختلفة. إذا تتبعت الفروع فستجد أن الألم النفسي عند الفقهاء يعتبرونه في كثير من الأحكام مقدما ومرجحا على الألم البدني. ومن ثم فإن مثلا ضرب المرأة قد يغتفر في بعض الصور، وضرب المرأة للرجل أيضا قد يغتفر في بعض الصور. يقول الرجل كذب المرأة، المرأة كذب الرجل، استطاعت كلها شحال من رجل كيف يشكل العصا وكيبين الرسول بأنه ورما كين وانو وكي يكل العصا في الدار ويدخل بها وكي يسترف قاها مسكين وكي يكل العصا وكي يخرجوا من الدرس، لكن كين بس مشغولناش هنا ذلك، مشتخنا في ذلك شبقات مشغولناش هنا ذلك نتبرسهم. خلاصة الكلام أن الألم النفسي هذا اعتبر هنا، فلذلك قال الفقهاء بأن هذا شديد أذن، الإهانة واحتقار كذا شديد أذن، فألحقوه بموجب الإسقاط، إسقاط الحج. وإذا ما نظرت في أبواب الفقه لا تجد أن أول فرع تجده رعي فيه دفع الألم النفسي هو في باب الوضوء. تذكرتم أنه إذا كان هذا الشخص سيهدي لك الوضوء ثم يمن عليك فإنك لا تقبل وضوءه وتتيمم. سيمن عليك في الصباح يقول لك ونسيت هذاك الوضوء لا تنسى هذاك النهار وايدي ولا ما فيكم الخير كاع ما كتنساو الخير ما جيتي كتقلب على واحد الغرف ديال الوضوء عطيتي في الوضوء ها عاود عاود وعاونتك على طاعة الله وعاونتك على الوضوء عاونتك شحال ديال الفروع غيخرج لك وشحال من الاستنتاجات. إذا عرفت ذلك قول لي شربوا شرب الوضوء ديالك وتيمم والله تعالى قبل منك ذلك دفعا للألم عن الألم. هذا معتبر في الشرع وهو معول عليه في أحكام كثيرة. ولم تشوفوا دابا الفروع الأخرى لك تجد فيها هذا الأمر كلما حضر جعل مناطا وهكذا في هذا المقام. لما كان هذا سيفضي به إلى أنه كلما جاء أخذ منه المال قهرا ثم أعاد مرة أخرى قهرا فهذا فيه إشعار بأن هذا فيه زيادة إهانة. ولا ينبغي أن تظن بأن الضرر إذا أطلق في الفقه ينصرف إلى الضرر البدني، فالبدني خفيف لا يكاد يلتفت إليه في أمور كثيرة، لكن الذي فيه الاعتبار الشديد هو هذا الذي في نفسه. ومن هنا بني الفقه على مراعاة الشرف، كرع الشرف، يراعي المروءة، يراعي منزلة الشخص في الأحكام. لأن رب إنسان مثلا له مكانة في النفس فقطعت ذنب بغلته، شيتي مثلا بغلة ديال شي واحد وقطعتي لها الذنب، إذا كان إنسان عادي لا يكاد شيء من ذلك، إذا أنك قطعتي هو يشعر بأنك نقصتي ليه في الدابة فقط هالشيء لا يشعر ويقلب شكون هذا هذا خلص فتقوم. ولكن إذا قطعت ذنب دابة القاضي كيف يكون الحكم؟ وعليه أنت قصدت بغلة القاضي وقطعت ذنبها فغدك شعر فأصبحت كالنعجة مثلا كالشهدي. إذا ركبها القاضي ذهبت هيبته وضحك منه الناس وسخروا منه وذهبت هيبة القضاء ومسست رجلا له كرم وشراف، سيكون الحكم حينئذ معتبرا فيه هذا هذه الإهانة وهذا الحال الذي وصل إليه القاضي والقضاء يدخلوا في الاعتبار. هذا فقط إشارة إلى أن الجانب الآخر في الإنسان مراعا كما ترعى أحوال البدن بلا فرق. تعدد المكاسين يقوم مقام نكث الواحد إذا تعدد المكاسون نعم يقوم ذلك مقام الواحد نعم نعم إذا تعدد ذلك وفيه إزحاف وفيه إهانة فالمناط موجود. فإن علم أنه ينكث أو جهل أمره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره، فقوله على الأظهر متعلق بقوله إلا لأخذ ظالم ما قل، أي راجع لما أفهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال إلا لأخذ ظالم ما قل، فلا يسقط الحج على الأظهر لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه من النكث مع النكث اتفاقا، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به لا تزل به، وهذا راجع لقوله ولو بلا زاد، وقدر على المشي تحقيقا أو ظنا راجع لقوله وراحلة، ففي كلامه نف ونشر مرتب. نعم. هل يشترط أن يكون للشخص زاد وراحلة؟ هذا هو الأصل، أن هذا هو هذه وسيلة التي يمكن أن يتوصل بها إلى الحج. لكن إذا كان يوجد ما يمكن أن يكون نائبا عن الزاد أو ما يكون نائبا عن الراحلة فهو مخاطب حينئذ بالحكم كما خاطب به من له زاد وراحلة. مثلا أن يكون الشخص له صنعة يتكسب بها، ففي أي بلد نزل يأتي هذه الصنعة ويكتسب بها المعاش ويستمر على هذا الحال إلى أن يصل إلى مكة. مثلا خراز إسكاف مثلا يصل إلى أي مدينة فيخرج هذه الأشياء التي ثم يجلس في مكان والناس يتنهوا بأحذيتهم ويخيطها ويأخذ الرزق ثم ينصرف. وهكذا أيضا الصنائع الأخرى التي يمكن أن يستعملها الإنسان وهو مسافر، مثلا تجريد الكتب، مثلا خياطة في ذلك الزمن، كل هذا في الحقيقة إذا كان موجودا فإنه يكون حالا محل الزاد. وهذا أيضا ما يكون من الشخص الذي يصنع الطعام لأهل الباخرة، طباخ، طباخ في الباخرة، ليس هو لا, لا, لا يعطي شيئا، لا ليس عندهم ثمن كراء، هذا الذي يسمى بالتذكرة أو شراء تذكرة، ولكنه طباخ فقبل بأن يطبخ لهم الطعام إلى أن يصلوا إلى مكة. قالوا هذا في البواخر في الستينات. قال شخص بأنني لا أملك شيئا ولكن اتفقت مع صاحب الباخرة على أن أطبخ لهم الحريرة، يطبخ لهم الحريرة الصباح. قال فذهبت معهم وحاججت بصنع الحريرة حلالا طيبا، مشكلة، هذه صنعة استطاع أن يصل بها إلى مكة، وسمي بعد ذلك اليوم ببوز كيف كيقول بشلحة، يعني بول حريرة، لقب بهذا اللقب لهذا السبب، ثالث لقبه بهذا الوصف، بهذا الاسم، كان سمعه مكسنا الحريرة لقاله هذا الاسم. على كل فهذا مباح، ولكن بشرط أن لا تزري به هذه الصنعة، بمعنى أن لا تكون عيبا عند الناس، إذا نزل ببلد ما وضحك منه الناس واستخفوا به واحتقروه قالوا هذا غير خراز، ولا هذا غير حلاق، ولا هذا غير حداد، ولا هذا غير خياط، وحس بالإهانة، حس بالمذلة في طريقه، فهذا لا يطلب منه الدم. إن هذا الإزراء، هذه الإهانة، وهذه أيضا كما سبق أن ذكرنا ملحق بشديد الألم، ألم شديد. هكذا يمر الأمر. إذا وكذلك أيضا إن لم يكن له راحلة ولكنه يقدر على المشي فهذا مخاطب بالاستطاعة، إذا له صنعة وقادر على المشي لا يستجمع الراحلة والزاد، الزاد في صنعته والراحلة في مشيه. شاب صغير جلد هو عنده صنعة في الرزق وعنده القدرة على المشي، وهذا يغني عن الراحلة وعن الحافلة وعن الباخرة وعن غير ذلك. وفي الحقيقة أن الناس هنا في البلد ما كانوا يذهبون إلا على أرجلهم، لأن هذا الزاد وهذه الأشياء ما كانت تحمل إلا على البهائم، الجمال والبغال والحمير، أما المشو فهو الأصل في الحج. وكان هذا الطريق الذي يسلكونه طريقا كيقولوا مختصر، كانوا يطلعون هنا في نواحي ترودنت ثم يطلعون إلى مكان يسمى أرغم ومن هناك يخرجون، والطريق إلى تلمسان في الجزائر. الماشي على الرجل، قال لما يركبون، وكانوا جماعة معهم دوابهم وزادهم وماءهم وهكذا، واستمروا السفر بما 6 أشهر وينزلون في المدن ويحضرون مجالس العلم في بعض المجالس، ويأخذون الإجازات عندما يجدونه في الطريق، ويناقشون في محل المناقشة، والقافلة هكذا إلى أن يصل. كان هذا الذي يمضى عليه. ولكن في الأغلب أن الناس يكونوا منهكين، وجارت العادة أن الحاج إذا أراد أن يخرج من البلد يصحبه أهل القرية، كلهم يصحبونه يودعونه أنهم يعتقدون أن رجوعه ليس مضمونا. في الغالب كيف قلما يموتون، وإذاك جرت العادة أن الناس يخرجون كلهم لتعجز، والآن كذلك ما زال يخرجون ويبقى عيام ويجي كان يذهب عاما كاملا وهو غائب عنهم، لا يدرون هل هو حي أو ميت. والمرأة يعطيها الإذن، قال له إذا لم أجك كذا إلى آخره فأنت طلقي نفسك ضيعوا. والناس يعلمون هذه الأشياء، وكان هذه الحقيقة هو الذي سأل. والآن نزل يخرجون، يخرج سيارة فخمة وأهل الدول يخرجون باش هذا الشيء، قال لك الحاج غنصفت الحاج باش من الحاج، وكيمشي لأوروبا كيبقى فيها عام كيخرج غير سميتو، وكيخرج للحج يبقى فيها 4 أيام ويرجع وصدعته الدنيا. هذه أو هذا أمر قديم مازال الناس عليه. وإذا جاء تخرج القبيلة للقائه، كل شيء القبيلة تخرج، لأن يعني إذا نجا من الهلاك والموت. وما زالوا يفعلون ذلك في الغادي طا طا طا طا، الكاسدين نلتقي مع الحجاج في المطار، والرائحة التي وضعها في جبته حين ذهب إلى الحج تشمها منها وهو نازل في المطار، والأظفار التي قصها ما جلس على حالها، ضجيج. وهذا ننتظر الحجاج وننتظر الزغاريد والدفوف، كان هذا في زمن الخطر. أما الآن على كل كان الأمر خطيرا جدا، ولكن الناس كانوا يذهبون كانوا يحجون على أرجلهم، وكان الحج إذا حج حج حقيقة، وكان الناس يذهبون فيهم رجاء كبير ينفقون من الرجاء والمحبة لذلك المكان. وما أنشد في هذا من أشعار الأمازيغ لا يمكن حصره في الحديث عن هذه الشعيرة والشوق إلى تلك الأماكن، وأشعار الروحانية الوجدانية التي كانت تنشد في ذلك الزمن، كان ذلك راسخا في النفوس. على كل إذن فهذا الآن قلنا بأنه إذا كان يستطيع المشي فليمشي، وليكون المشي محل الراحلة، وإذا لا كانت له حرفة تكون محل الزد، ولكن إذا استطاع المشي ولكن ليست له حرفة لا يلزمه، وإذا كانت له حرفة ولكنه لا يستطيع المشي لا يلزمه. إذن لابد أن يكون هذا شيئا مما إما زاد وراحلة أو ما يقوم محلهما، فإن تخلف شيء من ذلك سقطت عنه هذه الشعيرة. قوله وقدر على المشي ظاهره كاللخمي ولو كان المشي غير معتاد له، واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج ولو قدر عليه تحقيقا قياسا على ازدراء الصنعة به. واضح. كأعمى بقائد ولو بأجرة، إذا كان الشخص أعمى ولكنه يجد من يقوده فهو مخاطب بالحج أيضا، إذا كان من يقود بيده ومن يصحبه فهذا يجب عليه الحج أيضا. هل يجب عليه ولو كان ذلك بأداء أجرة لهذا القائد؟ نعم، هذا لا يضر، عنده مال وأدى أجرة السفر مع شخص يقوده فهذا جائز. قد يقول قائل هذا الفقه الآن الذي تذكرونه لم يبق له وجود، الناس الآن لا يسافرون ولا يمشون ولا كذا. الغرض من دراسة الفقه هو دراسة التركيب ودراسة المستندات وتخريج الفروع على أسسها وأصولها وبيان طريقة البناء. أن وإن لم نستفيد من هذه الفروع في ذاتها فإننا نستفيد منهج بنائها والمادة العلمية التي استعملت فيها والطرق التي والأصول التي رعيت فيها، فإذا جاء فرع آخر استجد فإنه يمكن أن يستعمل فيه نفس ما استعمل في هذه الفروع، اكتسبنا حينئذ الطريقة والمادة والمنهاج جلب الأذلة كما تجلب هنا تجلب هناك. قال قوله ولو بأجرة أي وجدها ولا تجحف. وقوله كأعمى أي رجل لا امرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك كما قرره شيخنا العدوي. صحيح. وإلا بأن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولا وجد ما يقوم مقامهما اعتبر المعجوز عنه في جانب السقوط منهما أي من الزاد وما يقوم مقامه ومن الراحلة وما يقوم مقامها فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا. نعم واضح. قالوا فأيهما عجز عنه إلى آخره. فإذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه من الصنعة سقط عنه الحج ولو وجد الراحلة أو كان له قدرة على المشي. وكذا إذا عدم الراحلة ويقوم مقامها من القدرة على المشي سقط عنه ولو وجد الزاد أو ما يقوم مقامه من الصنعة. وأولى إذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه وعن الراحلة وما يقوم مقامها. فقوله اعتبر المعجوز عنه منهما أي انفرادا أو اجتماعا، وإنما اعتبر في جانب السقوط المعجوز عنه منهما لأن ما كان وجوده شرطا في الوجوب كان فقده مانعا من الوجوب. نعم. إذن على كل حال إذا وجد الإنسان له راحلة ولكن الزاد معدوم سقط، هذا يتسمى اعتبار المعجوز عنه مؤثرا في الاستطاعة. وإذا كان له زاد ولكن الراحلة مفقودة ولا يوجد ما ينوب عنها فإنه حينئذ يسقط عنه الحج أيضا. إذن من لا يستطيع الراحلة ولا المشي ولا يستطيع أو لا يستطيع الزاد ولا الحرفة هذا غير مخاطب بالحج بل يسقط عنه. نعم. وإذا أمكن الوصول وجب الحج وإن كان إمكانه بثمن ولد زنا من أمة. هل يجوز أن يبيع الإنسان ما يملك من أجل أن يحج؟ نعم. وهنا ذكر مثالا وهو ولد الزنا وخصه بالذكر هنا لما فيه من الخلاف، وذلك أن الشخص قد تكون له أمة، لأن الأمة في الحقيقة لا ترجم وهذا في علمك، ثم إن هذه الأمة وقع ما وقع فحملت فولدت ولدا، هذا الولد يملكه هذا السيد لأنه يملك جميع أولادها بالملك، هل يمكن أن يبيع هذا الولد باعتباره عبدا ثم يحج بثمنه؟ من الفقهاء من نظر إلى جهتي عدم المناسبة بين ثمن هذا الولد الذي هو من هذا الأمر وبين فعل العبادة، ولكن من التفت إلى أن مناط الاستحقاق هو الملك لم يلتفت إلى هذه الجهة، قال هذا يملكه ويملكه شرعا لأنه ابن أمته يملكه شرعا، وما دام يملكه فهو كسائر ما يملكه، فما الفرق بين هذا العبد الذي هو من هذا الفعل وبين العبد الذي هو ليس من هذا الفعل؟ فشو الفرق بينهم؟ كلاهما ملك له وكلاهما مال له، ولهذا قرر بأنه يمكن له أن يبيع هذا العبد ويحج بثمنه ولا إشكال في ذلك، وإنما وقع التنصيص على هذا لما قد يتوهم من أن هذا غير لائق بهذه العبادة فلذلك وقع التنصيص عليه. على كل فهذا هو هذا الحكم. ثم قال قوله وإن بثمن ولد زنا مرتبط بإمكان الوصول كما يشير لذلك حل الشارح. قال الإمام الحطاب ثمن ولد الزنا لا شبهة فيه وإثم ولد الزنا على أبويه، وإنما نبه عليه لئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنا مانع من الحج بثمنه، ولأن كلام ابن رشد يدل على أن المستحب عند مالك أن لا يحج به من يملك غيره، وأصل المسألة في الموازية والعتبية. وبه يرد قول البساطي لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج كان أحسن. على كل حال المصنف هو أورد هذا لأنه وجده في كتب من سبق، فهذا الفرع موجود كما سمعتم في الموازية وموجود في كتب العتبية ونقله ابن رشد أيضا. أما قول البساطي وهو من الشراح الأوائل بعد بهرم، لأن الشريح هو الشريح الثاني بعد بهرم لمختصر خالد، أول من اختصر أول من من شرح مختصر خالد هو بهرام، عنده ثلاثة شروح، الصغير والكبير والمتوسط، قد طبعت بعض هذه الكتب، طبعت بعض هذه الكتب. ثم يتم بعده البساطي، هما يسمى بالشريح الثاني، وهما الذين يقصدان بالشارحين إذا أطلق، إذا قال الشارحان قصد بهرام والبساطي. على كل حال البساطي قال هذه اللفظة لا تليق في هذه العبادة، فمن أفضل أن يتركها. لكن حقيقة أن المصنف إنما نقلها من كتب أخرى، فذكر في هذا المقال تبعا لهم، فلا شيء عليه، يمكن أن يقال بأنه هنا قد تخطى الأدب. نعم. أو كان بثمن ما يباع على المفلس من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها. هذه مشكلة كبيرة، أن كل إنسان الآن يعتبر، إذا أخذنا بهذا المعيار، فإن كل الناس الآن مخاطبون بوجوب الحج، أن كل إنسان الآن يملك ما يبيعه، من الناس يملك دارا، من الناس يملك عقارا، من الناس يملك ماشية، من الناس يملك كتب علم، تكون كتب العلم ويعود في شوسة الحج. ولكن الحمد لله حتى لو كانت عندك هذه الأموال الآن لن تحج إلا بالقرعة، حتى لو أخذت المال في جيبك وتبدأ أن تحج إلا بالقرعة. إذن فهب أنهم قد أعطوا لك الإذن في الأوراق، في الواقع لابد من أن تمر بهذه العوائق. إذن هما الفقهاء قالوا بأن من كان عنده ما يبيعه وجب عليه الحج، وهذا في الحقيقة أمر كلهم قالوا بأنه يمتد إليه لفظ الاستطاعة، استطاع بأن يبيع ابن زينة، استطاع أن يبيع كتبه، استطاع أن يبيع عقارا، أن يبيع أرضا. إذا كان الوليد مثلا خلى لك شي قطعة أرضية، فبمجرد ما تارثها تخاطب بوجوب الحج، فإذا كتسوى الثمن ديال الحج راه تخاطب بوجوب الحج. إذا ما وردت مثلا دارا تساوي ثمن الحج فأنت مخاطب بالحج. إذا يسر الله لك خزانة ما وقعت في ملكك فأنت مخاطب بالحج، لأنك تبيعها تذهب بها إلى الحج. وهلما جرا إذا وردت سيارتان، إذا وردت كذا، إذا وردت كذا. نتحدث هنا عن المال المفاجئ الذي يسقط، أما ما كان عنده المال بالأصالة فهذا أمر آخر، أنه يخاطب بالحج لأنه مستطيع بلا نقص. نعم. قوله أو ما يباع على المفلس فيه أن ولد الزنا من جملة ما يباع على المفلس، وحينئذ ففيه عطف العام على الخاص بأو هو ممنوع، إلا أن يقال المراد أو ما يباع على المفلس غير ولد الزنا، وحينئذ فهو عطف مغاير على أن الدمامينية أجاز عطف العام على الخاص وعكسه بأو، خلافا لابن مالك. انتهى تقرير العدوي. ودب بحث لغوي هنا فقط، ابن مالك يمنع هذا عطف العام على الخاص، ولكن أجازه من؟ الدمامني. الدمامني من الكبار اللغويين، وله شرحنا على التسهيل، قد بحث في هذه المسألة بالضبط، بأنه يجوز أن يعطف العام على الخاص بالواو وبأو، أن يعطف العام على الخاص بأو، أما الواو فهذا جائز عند ابن مالك وغيره. على كل حال هذه مسألة لغوية فقط. أو كان بافتقاره أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج، أو كان هذا المال الذي سينفقه هذا الحج إذا رجع سيكون فقيرا ليس له شيء، إذن فالاستطاعة هنا قد تحققت، وإن كان مصيره إلى أنه سيكون فقيرا، ولكن ما تسمعش فقيرا لا تذهب بعيدا، فقيرا مع عدم ترتب الضرر على ذلك الفقر ولا شدة ألم. اضبط دائما هنا المناطات بما به تمامها، ماشي ارجع فقير ويرجع للبلاد ويعيش في الغم والهم والألام ويقع في المشقة ويقع في العنت، لا. إذا كان هذا هو الذي سيصحب ذلك الحال الذي سيكون بعد الحج، فإن هذا غير مخاطب أبدا بالحج، لأن هذا الوصف مانع من الوجوب. هكذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.